عند زيارتي للقبور أجد بعض الأشخاص يقرؤون القرآن عند قبور موتاهم، فهل تجوز قراءة القرآن عند القبر أم لا؟ لا تجوز القراءة عند قبره ولا دليل عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فدل على أن القبور لا تتخذ مصلى ولا مسجدا ولا محل القراءة، وإنما يسلم عليه المؤمن والسلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله الملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هكذا يسلم عليهم السلام عليكم دار قومين، أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم بالغفران والرحمة. هذا هو المشروع. أما أن يأتي بقراءة عند قبور أو يجلس عندها للصلاة أو يتخذها محل الدعاء يرى أن الدعاء عندها أفضل من غيرها أو أقرب للإجابة، هذا غلط، إنما يدعو لهم فقط وينصرف. نعم، جزاكم الله خيرا.